اصحى لنا هنحكي حكاوي على الرجولية واصحابها الفرسان عيلة الماوي مش صعب حد يغلبها احنا الصحبة المتحدة اي كتيبة من لعبة اسامينا في اي مدينة الدنيا بحالها تبقى من الاول مش هتحول بس هزع من قلبي واروح علي يفكر يتحنكر ولا يخش علينا مروح اسمع مني كنت موتو من يرفع صوته ويطلع مجروح فرحة 25/3 والملعب بقى مفتوح فرحتنا غالية ودماغنا عالية والدخلوية عاملة دندرة اصل احنا صحبة مش اي صحبة مش صعب يا ابني نرجع ورا في الحرب صرخة تقلب لفرخة بنحط خطة صعب تتقرى اسأل يا خينا دايما علينا بيقولوا عند الباب سيطرة مش بستعرض وبتسمي عالدنيا كفاية اسمي احلى عريسكو مع زرطة وكرم الماء والراعي الرسمي بالعجم تصور براكين بنجري المنحرفين هنسع باسمك يا تخيلة واللعب على الوينجين صحبة مش بايعة عشرة مش ضايعة بينا مشروطة يا ابني محدود لو نروح جيها بخاصة مين فيها تبقى ميتانة قلب مقرود بس اللي لاني مش عركاني ناس بحب يا عم مشاركة عرسنا بدلته اغلى ماركة اسمع يا ناس سقفة وزغروطة صاحبي بلا الكفة يطلع بخت في اول رفة علشان قررت الدنيا ناس رجلنا لفت متلفة ما لقيتش الصاحب الجد اللي في وقت الشدة جه ووفى مين بس هيكتم ده كله سايب دمك يتصفى على كل مجال غرقانة والفرحة يا ناس خربانة ومفيش واحد هيروح كل اصحاب العريس سهرانة انا مش مسطول بتطوع الفرحة يا ناس عميانة الجرح كريم الماوي اعداء ويشبع اهانة الجرح كريم الماوي اعداء ويشبع اهانة طب طب طب ياللي وياللي وياللي طب اللي تكلمني الاعداء الحتة بتسقى مني احنا بنضرب ضرب غباء طب ويلي ويلي ويلي ادخل يا زميلي قدام ناس بقى هتلف تلف تجيني واوريك سيف الحرة يا رجولة ياللي سكنتينا خليتي كله يبص علينا وعملنا الهبة والودع يا ناس من غير رفع السكينة تلزنكم عايز القطع ياللي ورانا جيت قلت علينا عمرنا ما نخاف من الخصم كفاية عنواننا كفاية أسامينا عمرنا ما نخاف من الخصم كفاية عنواننا كفاية يا دنيا همومك زايدة وما فيش فايدة معاك لاقيها الناس انا مثل جبرة مش صبرة الناس يجيها تحسد وتدخل وتبيع لما تشوف المال بعنينا وزماننا بيجري سنعنا نفس الدنيا تبطأ رجلينا طب كتف ايد ربك السن خلاص متشبر طب لو نفسك تتنطر اسحب سكينة وتعالى مش صعب نطلع غلطة لو صرنا هتخرب ودي فرحتكم عزلطة وعيلة الماوي يعني الرجالة مش قد الكلمة بلاشها خليها جوه تحوشها كشكشها روعة تعشها هاتلي كبيرك وزمايله انا سيطرة بره مدينتي مش صعب اني ارجع صمتي انا خصمي يشوف سكنتي يعرف ان الموت جايله يعرف ان الموت جايله طب زلزلهم زرزرهم عزلهم من منازلهم بالحب كنا بنقولهم عشان خمس خمسة تطلع اسلحة الانوفيل تتجرح من اول لمسة عالحديد والصلب بمسي بس انا مخلصتش لسه وهقول على ارض ابو يوسف وفي الجرس بطوة توصى يا عم لو اتزع في اكتوبر كده تطلع منها جثة اخرنا في الواحد وعشرين الدخلوية زمتت الرصة من يوم ربنا ما خلقنا واحنا يا ناس على مبدأنا تلامس وصعب تلحقنا شعر الغي كتب غنينا ودي وقفته عراكة وسلك سعسل وشياكة عدنا بيقدر فتاكة من العين ربنا تحمينا زي ما ترسي هكون دايز وهعيش هوا متعجماوي المسا جاي على الفريق احنا معانا حسام الكامل مفيش بطل ويانا هيكوح. كل البشر بتحبه اسكندراني والبحر هوايته، الرئيس حمو ابو كل المنطقة حمايته. انا عايزك دايما فايق لحسن مننا تتضايق، لو قلنا مين المتمكن هيقولك رامي الرايق. لو لك شوق تيجي نتقابله على اسفلت لوحدي رشيد بابا.